السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حيا الله الإخوة والأخوات الصائمين والصائمات، حياكم الله وبياكم. نتحدث عن معصية من المعاصي وذنب من الذنوب هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، نسأل الله السلام والعافية، لذلك هو من الشرك الأصغر. وقد انتشر هذا المنكر في كثير من الناس، في سياراتهم وفي بيوتهم وعلى مواشيهم ودوابهم وأغنامهم وفي متاجرهم ومحلاتهم، يبغون بذلك الخير، وكم من مريد للخير لم يدرك. إخواني وأخواتي، الكثير بل الجميع يريد الحفظ من الله سبحانه وتعالى لنفسه ولماله ولأولاده ولمواشيه ولتجارته. السؤال هنا: من هو الحافظ؟ من الذي يحفظ عليك مالك؟ من الذي يحفظ عليك جسدك؟ من الذي يحفظ عليك صحتك؟ من الذي يحفظ عليك أغنامك ودوابك؟ من الذي يحفظ عليك أولادك وأحبابك؟ أليس هو الله رب العالمين الذي له جنود السماوات والأرض؟ فإذا ما أردت الحفظ، أفتطلبه من الله أم تطلبه من المخلوقين؟ إن طلبت الحفظ من المخلوقين فإن الله سيتركك ويكلك إليهم، وإن طلبت الحفظ من الله فإن الله هو الحافظ، سيحفظك بجنده، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فالله له ملائكة وجند يحفظون من يشاء من عباد الله. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آلية ووسيلة نعمل بها فيحفظنا الله بها، ويحفظ أبناءنا بها، ويحفظ أغنامنا ومواشينا وتجاراتنا وغير ذلك. أتدرون ما هي هذه الوسيلة؟ هي أذكار الصباح والمساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الفلق والناس، ويقرأ سورة الإخلاص وآية الكرسي، ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم إذا ختم يعوذ بها الحسن والحسين أبناءه، ويعوذ بها من يحب. فلذلك أيها الأب وأيتها الأم وأيها التاجر، إذا أردت الحفظ فاقرأ أذكار الصباح والمساء، وإذا ختمت فقل أعيذ بكلمات الله التامات نفسي وأهلي ومالي وتجارتي وولدي من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، بذلك تنال الحفظ من الله. أما إذا أردت الحفظ من الله بمعصية الله فإنك تطلب المحال، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أرأيتم لو أن رجلا جاء بسفينة وضعها في التراب وقال ما للسفينة لا تجري؟ نقول لأنك لم تضعها في مكانها. كذلك البعض من الناس حينما يضع العين الزرقاء في سيارته، أو يضع مصحفا ويضع عليه كلاما، أو يضع حجابا، نسأل الله السلامة والعافية، يظن بذلك أنه يحفظ نفسه وماله وولده، ويضع حجابا أو عينا زرقاء على ماشيته أو على دكانه، ويظن بذلك أنه يحفظ نفسه. لا والله، هو يضيع نفسه لأنه يعصي الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله، يقول لنا إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن هذه التمائم التي تعلق هي من الشرك. نعم، ليست من الشرك الأكبر إلا إن ظن أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها، لكن إن ظن أنها سبب لحفظ الله فقد وقع في الشرك الأصغر، وقع في معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. فحذار أيها العبد أن تظن أنك تحفظ نفسك وأنت تضر نفسك. من أعرف الخلق بالله؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن اسمعوا إليه. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن مر برجل قد علق تميمة، قال ما هذه؟ قال هذه تميمة علقتها من الواهنة، أي حتى لا يصيبني السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي هذه التميمة هي التي ستجلب لك المرض والأذى والوهن. فيا من تعلق العين الزرقاء، إنك تأخذ بالمرض والبلاء لنفسك وأولادك من حيث لا تشعر. هذا ليس من كلامي بل من كلام حبيبك وقرة عينك صلى الله عليه وسلم. فيا من تسمعني الآن في سيارتك أو بيتك أو دكانك، إن كنت ممن يعلق العين الزرقاء فاقطعها الآن وقل لبيك ربي سمعا وطاعة، هكذا هم المؤمنون الصادقون. أسأل الله لي ولك الحفظ والتوفيق، ولأبنائك وأحبابك وأعمالك وتجاراتك ودوابك. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، أترككم في حفظ الله ورعايته.